خلصنا شيخ إن شاء الله، ولكن الشيء الأهم في المسألة قضية أصولية وهي أنه محمد بن حزم رحمه الله تعالى يقول عندما يتحدث في الأحاديث التي تتعلق بأبواب معينة بالفقه، يقول إن لم نعرف الناسخ من المنسوخ فمرت علينا أن نؤمن بالقواعد الأصولية، وذكر منها القاعدة المعروفة عنده التي دائما يدندن عليها الناس، فيقول عند هذه الحالة عند معرفة عند عدم معرفة الناس من المنسوخ نعمل قاعدة الأخذ الزائد عن الأصل. هذه القاعدة في قضية صيام يوم السبت أظنها في حد علم شيخنا أنها تكون قاعدة قوية جدا. فأنا اطلعت على رسالة الشيخ علي أو الحارث وعلى ما كتبته أنت شيخنا في كتب متفرقة عن صيام يوم السبت، فما وجدت هذه القاعدة بحرفيتها هكذا مش منقول عن محمد عندما يقول نأخذ بالزائد عن أصل إن لم نعرف الناس من المنسوخ. وأنا شيخنا هذه القاعدة عند إعمالها تكون إن شاء الله جيدة جدا. فالأخذ بالزائد عن أصل، الأصل الشرعي هنا عندما تنطبق على هذه المسألة الأصل الشرعي أن تصوم أي يوم شك، والزائد عن أصل ما هو أن لا تصوم هذا اليوم المعين. فعند إعمال هذه القاعدة تكون لها أثر طيب إن شاء الله. وهل تخالف قاعدة كان هناك حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح؟ لا ما تخالف شيخ، كل دروب الطاهون. إذا هذا هو نفس المعنى شيخ إذا الآخر الزائد عن أصل معناه لأنه أعكس الآن هذه أقوى من تلك. لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت بعد أن نهى عنه ماذا نفعل؟ نقدم الحاضر على المبيح. مع أن هنا عرف أنه تأخر المبيح عن الحاضر. على كل حال نسأل الله أن يهدينا إلى الحق بما اختلف فيه الناس. وفيكم بارك. إذا القاعدة نستطيع أن نقول إنها معنى هذه القاعدة. لكن مفهوم آخر. أي نعم. أنا حدثت الناس اليوم عموما يا خصامي. اليوم لنا. وذكرت لهم النهي عن يوم السبت على أساس إنه في نهي وفي استثناء وفي تأكيد. الاستثناء إلا في الفريضة. والتأكيد يعني لو لم يجد أحدكم إلا ضحى علمه في الجمهور. فقلت يعني مش بس نهي وتأكيد على عدم الصيام لله في الفريضة، وتأكيد وأن ينظر الإنسان على أساس التأكيد. فجاءني واحد من الإخوان يقول يا أخي الدكتور الحميد يقول غير هذا الكلام. وامبارح تكلم معنا وتكلم معنا أبو غزالة، هذا حميد غزالة من الصوفيين معروفين محمد المراد أيضا. انظر الآن هذه القاعدة أهم مما نقلتها على أن لها قيمتها. صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس أمر أولا متفق على شرعيتهما، لكنه إذا صادف يوم عيد هل يصام؟ لا. هنا لا تنفع ذيك القاعدة، لكن تنفع قاعدة الحاضر مقدمة على المبيح. لهذا قلنا نحن في مناسبة يوم عرفة كان يوم سبت، بعض العلماء كما لا يخفى عن الجميع يتعاونون النهي عن صوم يوم السبت بإبطاله، هذا هو النهي عنه. أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فهو جائز عنده. ورب إنسان يفاجأ بصوم يوم عرفة ويوم السبت فيصوم، فالانخلاص من مخالفة النهي ونوع على ذلك التأويل الواهي عندي يجب يصوم اليوم اللي بعده ويجب يصوم بعد يوم عيد، فماذا يفعلون؟ لذلك الحاضر مقدم على المبيح. وبما أن شيخنا معلوم يوم عرفة سيصوم يوم الجمعة. نعم. بما أنه معلوم عند يوم عرفة. يوم الجمعة. سيصوم يوم الجمعة. أي ضمن هنا عن صيامه ولو كان إذا كان لوحده. يعني. بالنسبة للاقتران شيخ. بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للاقتران أو الإضافة. آه. ويصوم يوم الجمعة ليصومه يوم السبت. آه. أي نعم. يعني ما يصوم يوم الأحد لأنه يوم عيد. أي نعم. أي نعم. ما يجوز. لكن أنا أردت أن أقول شيئا عمليا. عامة الناس بحكم انخلافهم عن العلم ما بيستطيعوا يطبقوا دقائق المسائل العلمية كهذه التي نحن في صددها، فمن باب سد الذريعة غير نص الحديث في النهي عن صوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم، نقول ينهى عن صيام يوم السبت لأن الناس حيتخذوها قاعدة ولو يعني ما صاموا يوما قبله أو يوما بعده. طبق الحديث على ظاهره وعلى الاستثناء الوحيد الذي جاء فيه، ليس لا ليس إلا. ولذلك أنا أستقبح جدا القيد الذي يضيفونه يعني بعضهم أن إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده قياسا على يوم الجمعة. أقول هذا سبحان الله يشبه الاستدراك على الشارع الحكيم أو على الرسول الكريم الذي مما اصطفاه رب العالمين على سائر العالمين لأنه أوتي جوامع الكلم. فهذا الذي أوتي جوامع الكلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا رحاء شجرة فليمضغه. نقول نحن متأولين إلا فيما افترض عليكم وإلا إذا ظننتم يوما قبله أو يوما بعده. هذا استدراك سبحان الله. ونقول لو كان لا سبيل للجمع إلا بهذا الاستدراك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن سبيل واجب. لذلك فينهى الناس نهيا مطلقا إلا في الغرب. أنا يا أبا معاذ عندي موعد بعد العشاء، إذا كان عندكم أسئلة مدون بها شكرا. نقدم الضيف الآن الدكتور سعد، هو الحق له إلا إذا كان في سؤال يعني مستعجل. إذا عندك سؤال لو هو الضيف جالس أطلع فترة مع الشيخ، إذا كان عندك سؤال مستعجل الأخبار ماشي.